إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، الكتاب الذي اجتمعنا لدراسته ومختصر لكتاب أخلاق حملة القرآن للآجري رحمه الله، ومؤلف الأصل هو الإمام المعروف أبو بكر محمد ابن الحسين ابن عبد الله الآجري البغدادي، نسبة إلى درب الآجر، وهي محلة ببغداد غربي النهر، هي من محال موضع بجوار نهر طابق. والآجر معروف طين يطبخ يتخذ للبناء كما هو معلوم، ويقال له في بعض البلاد القرميد، ويقال له في بعض البلاد الطوب والطابوق ونحو ذلك. نشأ الآجري رحمه الله في بغداد، وكان مولده في أواخر القرن الثالث الهجري، يعني في حدود سنة 80 و200 للهجرة. بقي في بغداد نحو من 50 سنة، يعني بقي فيها إلى سنة 330، تعلم بها وعلم وحدث، ثم ذهب إلى الحج. فلما دخل مكة أعجبته، وجاء في بعض الكتب في ترجمته أنه سأل ربه إقامة بمكة سنة، وأنه سمع هاتفا يقول بل 30 سنة. فالله أعلم بهذا، لكن حينما حج أقام بعد ذلك بمكة 30 سنة، حتى توفي رحمه الله سنة 60 و300. فكان عمره رحمه الله قد بلغ 80 أو قارب 80. والإمام الآجري رحمه الله له شيوخ كثير، ومن أشهر كتبه المطبوعة كتاب الشريعة، فقد روى فيه عن أكثر من 70 شيخا. وهذا الكتاب الذي ندرس مختصره، كتاب أخلاق حملة القرآن، روى فيه عن 24 شيخا، فهذا عدد كثير من الشيوخ. وكذلك أيضا له مؤلفات كثيرة، وقد عد بعضهم ما يقرب من 38 مصنفا من مصنفاته. وهذا الكتاب هو كتاب أخلاق حملة القرآن، هو من أشهر هذه المصنفات. هذا الكتاب أيها الأحبة يتحدث عن أخلاق حملة القرآن كما يدل عليه عنوانه، أخلاق القارئ والمقرئ، أخلاق القراء، كل من يقرأ القرآن والآداب التي ينبغي مراعاتها في ذلك. وذكر فيه أيضا في أوله وآخره بعض ما يتصل بفضل تلاوته وتعلمه وتعليمه، لكن جل الكتاب يدور حول موضوع الأخلاق والآداب للقارئ والمقرئ وما يشتركان فيه من ذلك. وهذا يعد من أول المصنفات التي وقفنا عليها في هذا الموضوع. هناك مؤلفات تطرقت للآداب قبله، ككتاب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم ابن سلام المتوفى سنة 24 و200، لكن الكتاب لا يختص بأخلاق وآداب حملة القرآن، يعني كتاب أبي عبيد. وهكذا بعض المصنفات التي ألفت في فضائل القرآن، ومن هؤلاء شيخ الآجري وأبو جعفر الفريابي، له كتاب مطبوع في فضائل القرآن. لكن هذا الكتاب يتحدث عن آداب حملة القرآن وأخلاق حملة القرآن خاصة. ومزية هذا الكتاب أنه كتاب مسند، يعني أنه يسوق الروايات بالأسانيد، هذا بالإضافة إلى سهولة العبارة وكذلك أيضا التأصيل، فهو حينما يذكر جملة من الآداب أو القضايا التي ينبغي مراعاتها فإنه بعد ذلك يذكر ما يدلل على ذلك من القرآن والسنة وأقوال السلف من الصحابة والتابعين، ثم بعد ذلك يذكر أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. هذه الطريقة في التأصيل لا شك أنها أجدى وأنفع، وطالب العلم أحوج ما يكون إلى ذلك، وهذا هو التأصيل الحقيقي، وهذا هو العلم النافع الذي يبنى على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، على فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذه من أبرز مزايا هذا الكتاب. الإمام النووي رحمه الله صنف كتابه المشهور التبيان في آداب حملة القرآن، وتناول فيه قضايا فقهية ونحو ذلك، إلا أن هذا الكتاب الذي ألفه الآجري له فضل التقدم من جهة، وكذلك أيضا أنه يورد الروايات بالأسانيد، هذا بالإضافة إلى كثرة التأصيل فيه بالطريقة التي أشرت إليها. هذا ما يتصل بمزية هذا الكتاب، وقد ذكر فيه 9 أبواب. الباب الأول في فضل حملة القرآن، والثاني في فضل من تعلم القرآن وعلمه، والثالث في فضل الاجتماع في المساجد لدروس القرآن. لاحظوا هذه الأبواب 3 في الفضائل في أول الكتاب. ثم بعد ذلك الباب 4 في ذكر أخلاق أهل القرآن، والخامس أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل، السادس أخلاق المقرئ إذا جلس يقرئ لوجه الله عز وجل ماذا ينبغي له أن يتخلق به، السابع ذكر أخلاق من قرأ القرآن على المقرئ، الثامن أدب القراء عند تلاوتهم القرآن مما لا ينبغي لهم جهله، التاسع والأخير في حسن الصوت بالقرآن. هذا ما تضمنه هذا الكتاب، وهذا المختصر الذي بين أيديكم إنما تقرؤون فيه عبارة الآجري بحروفها من غير تصرف، قوبل على 5 نسخ ونظر في أفضل هذه النسخ وهي 3 نسخ المحققة، والفروقات بينها غير مؤثرة في الجملة، ولكن انتقيت العبارة الأوضح والأليق بالسياق مع المراجعة على الأصول، يعني كتب الحديث والرواية، وكذلك أيضا بحذف الأسانيد والروايات الضعيفة والعبارات المكررة فقط، أما الباقي فإنه أثبت كما ذكره مؤلفه. فإذا قرأت هذا المختصر أرجو أن تكون قد قرأت الأصل، وأما ما ترك من الأصل فإن ذلك لا يضر فوته ولا تحتاج إلى النظر فيه. بعد ذلك نبدأ بقراءة الكتاب والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيما نسمع ونقرأ ونتعلم، إنه سميع مجيب. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله: أحق ما أستفتح به الكلام الحمد لمولانا الكريم، وأفضل الحمد ما حمد به الكريم نفسه فنحن نحمده به. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا،

قد فسر بها بعض أهل العلم من السلف فمن بعدهم التلاوة، إن الذين يتلون كتاب الله فسروه بالاتباع والعمل، وأن أتلو القرآن بمعنى العمل بما فيه، اتباع القرآن، فهذان معنيان وهما صحيحان. والقرآن يعبر به بالجمل والعبارات القصيرة الدالة على المعاني الكثيرة. فالله تبارك وتعالى قد أثنى على هؤلاء الذين يتلون كتاب الله فيدخل فيه التالي بمعنى القارئ، ويدخل فيه أيضا معنى الاتباع، يتبعونه. وأن أتلو القرآن أي القراءة، وكذلك أيضا الاتباع، فهذان معنيان يدل عليهما اللفظ وهما مطلوبان، وكل واحد منهما قد دلت عليه أدلة. وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يحمل على واحد منها إلا لدليل، وإن كان المتبادر أن التلاوة هي بمعنى القراءة، لكن يمكن أن يقال إنها تدخل في ذلك دخولا أوليا، ولكن المعنى الآخر الذي هو العمل والاتباع ليس بمنأى عن هذه النصوص، فيراعى. ومثل هذا يحتاج إليه بعد قليل إن شاء الله تعالى في الكلام على مثل قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ما المراد بذلك. نعم. وقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. نعم. وهنا يمكن مراجعة ما ذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في هذه الآية، فقد كتب فيها عشرات الصفحات في كتابه أضواء البيان، يتحدث عن وجوه هدايات القرآن للتي هي أقوى في كل جانب من جوانب الحياة، فيما يتعلق بأمور السياسة والحرب والسلم وأمور الاجتماع والأسرة، وما يتصل بالعبادات والمعاملات وما إلى ذلك. نعم. وقال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نعم. وهنا أيضا أطلق الوصف بكون القرآن شفاء، فهذا الشفاء يشمل كما قال أهل العلم كالحافظ ابن القيم رحمه الله وغيره شفاء الأرواح من الشبهات والضلالات والشرك والجهل والريب، وكذلك أيضا هو شفاء للأبدان من عللها وأوصابها، فيستشفى بالقرآن، والدلائل على هذا معروفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أدراك أنها رقية، وكذلك صلى الله عليه وسلم رقي بالمعوذتين، إلى غير هذا مما نعلمه. فهذا الشفاء يشمل شفاء القلوب، ويشمل أيضا شفاء الأبدان. ولاحظوا هنا أنه قال شفاء ولم يقل دواء، فإن الدواء يصيب ويخطئ بحسب موافقته للمحل، أما القرآن فإن الله جاء بالنتيجة، لم يقل وننزل من القرآن ما هو دواء، وإنما قال شفاء، فالشفاء به يكون متحققا إذا أقبل العبد عليه إقبالا صحيحا. نعم. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. نعم. ولاحظوا هنا أيضا أن الله تبارك وتعالى سماه موعظة، سماه بشموله وعمومه بما فيه من العقائد والأحكام، وبما فيه من ذكر الجنة والنار، وما فيه من ذكر القصص والأخبار والأمثال والعبر، كل ذلك سماه موعظة، وذلك في كتاب الله تبارك وتعالى يقال تارة للأحكام، فإن الله تبارك وتعالى لما ذكر الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وفي الظهار أيضا لما ذكر الكفارة قال بأن ذلك مما يوعظ به العباد، توعظون به، مع أنه حكم في موضوع خاص يتعلق بالظهار. فالوعظ يقال للأحكام وبيانها، ويقال لكل ما تضمنه القرآن من العقائد والعلوم والشرائع ونحو ذلك. وقد يقال الوعظ لمعنى أخص، وهو ما يتصل بالأمر أو النهي المقرون بالترغيب أو الترهيب، هذا هو الشائع. وإذا كان الله تبارك وتعالى ذكر هذا القرآن بأنه موعظة، وكذلك أيضا قال عن نفسه بأنه يعظ، وكذلك أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الناس، فإنه لا ينبغي لطالب العلم أن يتنزه من الوعظ وأن يترفع عن ذلك ويظن أن هذا الوعظ يحط من مرتبته ومنزلته في العلم. فلربما توهم طالب العلم أن اشتغاله بالفقه أو الحديث أو التفسير أو غير ذلك أن ذلك يغنيه عن الاشتغال بالوعظ، لأن ذلك صنعة من لا يحسن العلم. وكأن هؤلاء قد سبق إلى أذهانهم صورة لا تمثل الوعظ الحقيقي، فيما يذكر عن القصاص وأنهم لا يميزون بين الصحيح والسقيم والغث والسمين، ويريدون الأخبار والقصص والمختلقات ونحو ذلك. فتنزه هؤلاء أو أرادوا التنزه عن مثل هذه الفضيلة والعمل الشريف. ينبغي أن توضع الأمور في موضعها الصحيح. وهكذا حينما وصف الله تبارك وتعالى هذا القرآن في هذه الآية: وشفاء لما في الصدور، هذا الهداية، شفاء من الشكوك والريب والكفر، ظلمات الغي والضلالة، فجاء الشفاء بهذا القرآن. في الآية التي قبلها: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هنا يشمل هذا وهذا، يشمل الشفاء بنوعيه: شفاء الأبدان وشفاء النفوس والأرواح. نعم. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. نعم. هنا أيضا حينما قال الله تبارك وتعالى: قد جاءكم برهان من ربكم، برهان بمعنى الحجة الواضحة التي لا تدع في الحق لبسا، فهذا القرآن يحصل به بيان الحق بصورة جلية واضحة لا يبقى معها التباس فيه أو تردد في صحته. وهكذا: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، تستنير به النفوس والقلوب والأرواح، ويقابل ذلك الظلمات حيث الكفر والضلال والجهالة. نعم. وقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نعم. وحبله هنا فسره جمع من السلف فمن بعدهم بأنه القرآن. اعتصموا بحبل الله جميعا، قالوا حبله القرآن، وما قيل من عبارات للسلف غير هذا فهي في الواقع راجعة إليه، فإن ذلك كله يرجع إلى معنى واحد. نعم. وحبل الله هو القرآن. وقال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. نعم، والمقصود هنا بقوله كتابا متشابها، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، هنا المقصود به التشابه العام، بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والإتقان والبلاغة والفصاحة وما إلى ذلك من أوله إلى آخره. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، وآخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهي الآيات الثلاث على الأرجح والله أعلم، آية الربا اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وآية الدين، كل ذلك على نهج واحد في البلاغة والفصاحة متشابهة، يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، يشهد بعضه لبعض بالتحقيق والتصديق، وكذلك أيضا في ألفاظه وعباراته، فهو في غاية التشابه من هذه الحيثية، وليس المقصود التشابه الخاص الذي يحتاج معه لفهم معناه أن نرجعه إلى المحكم، وذلك ما ذكره الله تبارك وتعالى في آية آل عمران حينما قال الله تبارك وتعالى، الله قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فالذي في آية آل عمران غير هذا، الذي في آية آل عمران هو التشابه الخاص والإحكام الخاص، وهنا التشابه العام، وكذلك الإحكام العام في مثل قوله تبارك وتعالى أحكمت آياته، حينما وصفه بجملته أن آياته قد أحكمت، أحكمت بمعنى أنها متقنة ليس فيها خلل في ألفاظها ولا في معانيها، فهو في غاية الإتقان، هذا الإحكام العام. نعم تفضل. وقال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم، هنا ذكر أيضا وصف القرآن بأنه مبارك، وهذه البركة تعني كثرة الخيرات، وذلك لكثرة ما حواه من العلوم والهدايات وما يحصل به السعادة للعباد في الدنيا والآخرة، فمن أقبل عليه بحق فتح عليه من أبواب البركات ما لا يقادر قدره من المعاني والهدايات والعلوم ونحو ذلك، ولهذا قال بعض أهل العلم اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات، اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات، وهكذا من لابس مثل هذا الكتاب المبارك وقاربه واشتغل به وكثر اشتغاله به تعلما وتعليما وتفهما وتدبرا، فإن ذلك لا بد أن يكون له، أن يحصل له من البركة ما يتفق مع هذه المقاربة والاشتغال والملابسة، فإن هذه المقاربات والمقارفات والمزاولات أيها الأحبة لا بد أن تؤثر في أصحابها، ولا شك أن كلام الله تبارك وتعالى هو أجل وأبرك وأشرف الكلام، فمن كان اشتغاله به فلا تسأل عن حاله، فتحصل له البركة في العلم والعمل والوقت والمال والولد، العمر يكون مباركا، أقد يعمل الإنسان ويكدح كثيرا ويجد ويجتهد، ولربما يذهب هنا وهناك ويطلب كثيرا من العلوم، ولكن قد لا تجد أثرا، فعليكم بهذا القرآن. والأئمة الكبار كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يتحسر في آخر حياته أن اشتغاله لم يكن، يعني في عمره الذي مضى، أنه لم يكن بالقرآن، كان من أكثر الناس اشتغالا بالقرآن، وكان يفسر سورة نوح سنة كاملة، وكان يقرأ في الآية الواحدة نحو 100 تفسير، ويذهب إلى بعض المساجد الخريبة في دمشق ويمرغ وجهه في الغبار والتراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفاهم سليمان فهمني، ومع ذلك كان يتحسر على أيامه التي مضت كيف لم يقضها مع القرآن. وهكذا نقل ذلك عن جمع من أهل العلم، وجاء ذلك أيضا عن بعض المعاصرين أنه في آخر حياته كان يتحسر أن جميع الاشتغال والوقت لم يوفر على القرآن. فأنا أقول نحن في بداية هذه الإجازة وقد اجتمعنا أيها الأحبة في بيت من بيوت الله نتدارس كتاب الله، فهذا من مدارسة القرآن كما سيأتي، وهذه بداية مشرفة وبداية صحيحة. أرجو أن ينالنا جميعا أيها الأحبة من بركتها وأن يصلح لنا القصد والنية. فأبشروا وأملوا، بدايتكم في هذه الإجازة بداية صحيحة، بدأتم بالعلم وأشرف العلوم، بدأتم بالاشتغال في كتاب الله عز وجل من أول يوم، وبهذا الكتاب الذي هو بهذه المنزلة في بيت من بيوت الله. والله تبارك وتعالى كما أخبرنا نبيه صلى الله عليه وسلم قد حكم بأنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فوعدهم بهذه الوعود الأربع، فهذا أمر يغتبط به. ولذلك أقول أيها الأحبة بأن هذا القرآن والإقبال عليه بمثل هذه الأوقات التي يتوفر فيها لكل واحد منا أو لعامتنا من الأوقات ما لا يتوفر في غيره من العام، فلنجعل للقرآن النصيب الأوفر من التلاوة والتعاهد والتدبر والنظر في معانيه والتفكر في مضامينه وهداياته، وانظر كيف تتغير نفسك وقلبك وأعمالك وأحوالك وتصوراتك، وانظر كيف تكون السعادة الغامرة، وانظر كيف تجد من الانشراح في القلب والطمأنينة، وكذلك أيضا ما يحصل للإنسان من الأجر والثواب والبركة. نعم تفضل. وقال عز وجل وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. ثم إن الله تعالى وعد لمن استمع إلى كلامه فأحسن الأدب عند استماعه بالاعتبار الجميل ولزوم الواجب لاتباعه والعمل به أن يبشره عز وجل منه بكل خير، ووعده على ذلك أفضل الثواب، فقال عز وجل فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فكل كلام ربنا حسن لمن تلاه ولمن استمع إليه، وإنما هذا والله أعلم صفة قوم إذا سمعوا القرآن يتبعون من القرآن أحسن ما يتقربون به إلى الله عز وجل مما دلهم عليه مولاهم الكريم، فيطلبون بذلك رضاه ويرجون رحمته. سمعوا الله قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فكان حسن استماعهم يبعثهم على التذكر فيما لهم وعليهم، وسمعوا الله عز وجل قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هنا في قوله تبارك وتعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أحسنه هنا يحتمل أن تكون أفعل التفضيل هذه يراد بها مطلق الاتصاف، يعني يتبعون الحسن. فكل كلام الله تبارك وتعالى حسن وهو بالغ في الحسن غايته، فأفعل التفضيل مثل أحسن وأفضل وأكمل وأكرم ونحو ذلك قد تطلق ويراد بها مطلق الاتصاف، يعني يتبعون أحسنه يعني يتبعون الحسن. فكل كلام الله حسن كما قال ربنا تبارك وتعالى ويتجنبها الأشقى بمعنى الشقي، وكذلك أيضا كما قال الشاعر: تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، يعني لست فيها بواحدي. فأوحد بمعنى واحد، وسيجنبها الأتقى يعني التقي، خلافا لمن قال بأن المراد بذلك الأتقى أفعل التفضيل يعني به أبا بكر رضي الله تعالى عنه. ولا شك أن أبا بكر رضي الله عنه أتقى الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الآية والله أعلم يراد بها مطلق الاتصاف. فهذا محمل لهذا الموضع، ويحتمل أن يكون المراد بقوله تبارك وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن القرآن فيما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده ذكر لهم مراتب الأعمال، فذكر لهم مثلا الظلم، وذكر لهم العدل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ثم ذكر لهم مرتبة فوق ذلك: فمن عفا وأصلح وليعفو وليصفحوا. فالعفو والصفح أعلى مرتبة من المقاصة من القصاص، وفوق العفو مرتبة أخرى وهي الإحسان إلى المسيء. فهؤلاء يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فيأخذون بأعلى المراتب، فهم مخيرون بين العدل بالقصاص مثلا في هذا الموضع في هذا المثال، وكذلك ما فوق العدل وهو العفو والصفح تجاوز، وفوق ذلك بالإحسان إلى المسيء. فهؤلاء يأخذون الأفضل والأكمل من هذه المراتب ويتحققون بها. هذا معنى حمل بعض أهل العلم الآية عليه، والآية تحتمل ذلك. وقوله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هنا ذكر الاستماع وذكر الإنصات، والفرق بين السماع والاستماع معروف. فالسماع أن يطرق سمعك المسموع يعني الصوت، ولو كان ذلك من غير طلب أو قصد. وأما الاستماع فذلك يكون عن إرادة وقصد، فيتوجه السمع إلى هذا المسموع. وأما الإنصات فهو أن لا يشتغل عنه بغيره، فصار المطلوب عند قراءة القرآن الاستماع والإنصات. فقد يستمع الإنسان ولكنه يشتغل بشيء آخر، قد يشتغل بجهاز معه بيده، أو المرأة تشتغل بعمل في دارها أو نحو ذلك، فهذا خلاف الإنصات. الإنصات قدر زائد، ولذلك في حديث الجمعة ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإنصات، وقال صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى. من مس الحصى فقد لغى، يعني بمعنى أنه لو اشتغل يعبث بشيء كالحصى إذا كان في المسجد حصبة أو نحو هذا، أو اشتغل يعبث بطرف ثوبه أو بمسبحة أو نحو هذا، فإنه يكون قد لغى. لماذا؟ لأنه مطالب مع الاستماع بأن ينصت، لا يشتغل عنه بغيره، يقبل عليه بكليته، لا يشتغل بشيء آخر. فصار الإنصات يدل على قدر زائد، على معنى زائد غير الاستماع، وهذا المعنى نغفل عنه كثيرا، فيفوتنا الكثير من المعاني والهدايات. ولذلك انظر إلى الاستماع، حينما يستمع الإنسان وهو يقود السيارة مثلا، فإنه لا يكاد يحصل من العلم والهدايات فيما يسمعه سواء من القرآن أو من غيره إلا القدر اليسير، تفوته أشياء. لماذا؟ لأنه مشغول بالمقود وغير المقود، وينظر هنا وهناك مع أنه يستمع، فهذا يضعف التدبر وعقل المعاني. نعم. وقد أخبرنا الله عز وجل عن الجن في حسن استماعهم للقرآن واستجابتهم لما ندبهم إليه، ثم رجعوا إلى قومهم فوعظوهم بما سمعوا من القرآن بأحسن ما يكون من الموعظة. قال الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. تلاحظون هنا في مواضع الحذف ولو كلمة واحدة ثلاث نقاط، يعني إذا حذف حرف واحد أو كلمة يوضع مكانها ثلاث نقاط. نعم. وقد قال الله عز وجل في سورة قاف قاف والقرآن المجيد ما دلنا على عظيم ما خلق من السماوات والأرض وما بينهما من عجائب حكمته في خلقه ثم ذكر الموت وعظيم شأنه ثم ذكر النار وعظيم شأنها ثم ذكر الجنة وما أعد فيها لأوليائه فقال عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد إلى آخر الآية. ثم قال بعد ذلك كله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأخبر جل ذكره أن المستمع بأذنيه ينبغي له أن يكون مشاهدا بقلبه ما يتلو وما يسمع لينتفع بتلاوته للقرآن وبالاستماع ممن يتلوه. نعم. قوله هنا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، من أهل العلم من قال إن التنكير هنا في القلب أنه يقصد به التعظيم، يعني من كان له قلب حي وقاد يعقل عن الله عز وجل ويتدبر ويتفهم، فهذا هو الذي تحصل له الذكر. وبعض أهل العلم يقولون إن التنكير في القلب هنا يدل على أن ذلك يصدق على من له الحد الأدنى من حياة القلب، بمعنى أن قلبه لم يمت، لم يصل إلى حد الطمس الختم الطبع، لم يكن في أكنة، لم يحصل عليه الران، فإن مثل هذا الذي في قلبه شيء من الحياة ولو كان مريضا، لأن القلوب كما هو معلوم منها ما هو الصحيح ومنها ما هو المريض ومنها ما هو الميت، فمن كان له قلب بعض أهل العلم يقول يعني الحد الأدنى الذي يصدق عليه ذلك، يعني فيه رمق في حياة يعقل ولو أدنى ما يمكن أن يصدق عليه الحياة والعقل عن الله وعن كلامه، فهذان قولان معروفان للمفسرين. وكذلك أو في هذه الآية أو ألقى السمع وهو شهيد، فبعض أهل العلم يقولون إن أو هنا بمعنى الواو، بمعنى أن ذلك يكون فيه ذكرى لمن تحققت فيه ثلاثة أمور: الأول وجود المحل القابل وهو القلب الحي الوقاد حياة القلب، فإن ميت القلب لا يجدي معه سماع القرآن، ولا يكفي حياة القلب بمجرده، بل لا بد معه من إلقاء السمع إذا كان ذلك متلوا، ولا يكفي فقط إلقاء السمع، فقد يلقي الإنسان سمعه مع حياة قلبه إلا أن قلبه مشغول في مكان آخر لعارض، لهم غالب أو فرح غالب أو لشغل يشغله ويصرف قلبه عن التدبر، يعني في حينها. فلا بد من ثلاثة أمور وهي مختلفة متغايرة: قلب الحي وذلك قلب المؤمن، ويكون معه الاستماع ألقى السمع، والتعبير بالإلقاء هنا يدل على شدة الإقبال على ما يسمع، وكذلك أيضا وهو شهيد هنا أن يحضر قلبه عند الاستماع، فيتوخى ويتحرى الاستماع في الأوقات التي يكون فيها مهيئا للتدبر، بمعنى لا يكون في وقت يترقب فيه اتصالا أو يشغل قلبه بوضع الجهاز بجواره، كل ما جاءت رسالة نظر إليها أو قرأها ثم يرجع إلى القراءة مرة أخرى، فإن ذلك يشوش فكره. وهكذا لو كان في مكان فيه مشغلات ومشوشات فيشتغل بهذه الأمور. ومن أهل العلم من يقول بأن أو هذه للتنويع لمن كان له قلب، هذه حالة، هذا نوع من الناس له قلب حي وقاد يحصل له التذكر بأدنى تنبيه، والنوع الآخر من كان دونه فيحتاج إلى أن يلقي بسمعه وأن يحضر قلبه فيبذل المزيد من الجهد من أجل أن يحصل له التذكر والاعتبار والتفكر، فهذا دون الأول. وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحافظ ابن القيم، أن أو هذه تدل على التنويع، هما نوعان صنفان من الناس. صنف الأول هو الذي ينتبه بأدنى تنبيه، بأدنى إشارة، لا يحتاج إلى جهد كبير وعمل كثير ليحصل له العظة والعبرة والتفكر. النوع الثاني هو من كان دونه فيحتاج إلى إقبال شديد على أذى المتكلم أو الكلام الذي يسمعه وأن يحضر قلبه عنده، فهذا ينتفع. ولذلك تجد بعض الكفار يسمع آية فيسلم. جبير بن مطعم رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الطور في المغرب: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: فكاد قلبي أن يطير. فوقع الإسلام في قلبه وهو رجل مشرك، فهذا يحصل. وهؤلاء مع أنهم من الكفار لكنه لم يحصل لهم الطبع والختم على القلوب، وإلا لم انتفعوا بسماع القرآن، والله أعلم. نعم تفضل. ثم إن الله عز وجل حث خلقه على أن يتدبروا القرآن، فقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم، هنا لاحظ هذا الإنكار: أفلا يتدبرون القرآن، في الموضعين وهاتان الآيتان. كثير من أهل العلم يقول إنهما في المنافقين، والسياق يدل على هذا. وهذا المنافق حينما يخاطب بمثل ذلك لربما يكون هذا المنافق قد طبع على قلبه، فهو لا يعقل كما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم إذا خرجوا من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: ماذا قال آنفا؟ أيكم زادته هذه إيمانا؟ فهم لا ينتفعون. وقال الله تبارك وتعالى عنهم: كأنهم خشب مسندة، بمعنى أنه لا يفقهون ولا يعقلون عن الله تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فكيف خوطبوا بمثل هذا؟ قد يقال إن ذلك على سبيل التبكيت، وقد يقال بأن ذلك يتوجه إلى من لم يصل إلى مرحلة الطبع والختم. وهذه يؤخذ منها أيضا أن تدبر القرآن يطلب من كل أحد، وأن ذلك لا يختص بالعلماء. ولكن الخطأ الذي قد يقع لكثير من الناس أن الذهن قد يسبق عند ذكر التدبر أو المخاطبة به إلى استخراج اللطائف والدقائق البلاغية ونحو ذلك، مما لا يتوصل إليه إلا بشيء من العلوم المساعدة. بعض علوم الآلة، علوم اللغة من البلاغة ونحوها، وهؤلاء ليس عندهم أهلية في الغالب، يعني العامة، لاستخراج مثل هذه المعاني لفقد الآلة. ومن هنا فإن سبق الأذهان إلى مثل هذا غير صحيح، وليس ذلك هو المطلوب بالتدبر. ولكن الإنسان يتدبر ليعظ قلبه، من أجل أن يرقق قلبه، يتدبر من أجل أن يعقل عن الله عز وجل فيعرف مراد ربه تبارك وتعالى منه، يتدبر ليعرف صفات المعبود، ليعرف جلاله وعظمته، يتدبر من أجل أن يعرف الدار التي يصير إليها، الجنة والنار وما فيها، يتدبر من أجل أن يعرف خبر الأولين والقصص والعبر والأمثال المضروبة لينتفع بذلك ويعود إلى نفسه ويصحح عمله ويحاسب هذه النفس ويستقيم على أمر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذه المعاني في التدبر مطلوبة للجميع، وهناك بعض الجوانب المتعلقة بالتدبر هذه تصلح للعلماء ومن لديهم القدر والإمكانات لاستخراج مثل تلك الدقائق. فهذا هو التوسط والاعتدال في هذا المعنى. لكن لربما سبق إلى الناس أشياء من الرسائل الواصلة إليهم في التدبر ونحو ذلك هي على هذا المنحى، لطائف دقائق بلاغية ونحو ذلك، فلربما استقر في كثير من الأفهام أن التدبر هو هذا، وعليه أن يستخرج أشياء من هذه الدقائق لم يسبق إليها. هذا خطأ لا يطلب من عموم الناس، وإن تقحموا ذلك فإنهم سيأتون بالعجائب ويكون الواحد قائلا على الله بلا علم. نعم. ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه، ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل وعرف عظيم سلطانه وقدرته وعرف عظيم تفضله على المؤمنين وعرف ما عليه من فرض عبادته فألزم نفسه الواجب فحذر مما حذره مولاه الكريم ورغب فيما رغبه فيه. ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره كان القرآن له شفاء، فاستغنى بلا مال وعز بلا عشيرة وأنس بما يستوحش منه غيره، وكان همه عند تلاوة السورة إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلو، ولم يكن مراده متى أختم السورة، وإنما مراده متى أعقل عن الله الخطاب، متى أزدجر، متى أعتبر، لأن تلاوته للقرآن عبادة، والعبادة لا تكون بغفلة، والله الموفق لذلك. طيب نتوقف الآن، تستريحون ثم نعود إن شاء الله تعالى.